حصريا على موقع djkimo.com. الناس ولا في يوم لقيت حطيت قلبي في ايدك ولا قدرت ولا فهمتي، ويا ريتك انت انتهيت من جوايا زي ما مشيت، خليت روحي في عالم مشغول بس فيها بعينيك. ويا ليل قولي يا ليل حبيبي ليه شغلني عليه، نايم صاحي بفكر فيه عمال اقابل ناس بعديه. ويا ليل قولي يا ليل حبيبي ليه شغلني عليه، نايم صاحي بفكر فيه عمال اقابل ناس بعديه. وانا ماشي ادور عليك بين الناس ولا في يوم لقيت، حطيتي قلبي في ايدك ولا قدرتي ولا فهمتي، ويا ريتك انت انتهيت من جوايا زي ما مشيت، خليتي روحي في عالم مشغول بس فيها بعينيك. تيجي نعد كل غلطة كل كلمة وكل نظرة، ونصنف العلاقة فترة وإن الصعب مفيش نصيب، الحب معاكي كم مغامرة خسرانة من أول مراهنة، زيك انتي ألف واحدة زي روحك دي مفيش، ألف سنة وألف باب وانتي صعب تاخدي بالأسباب، ستي مسافرة من غير الغياب عني، طولي عندي طولي ألف ذكرى من اللي غاب عندي في دماغي حتى بدون كلام، وياريتني قلبي لما مات ليه اختارك انتي. ويا ليل قولي يا ليل حبيبي ليه شغلني عليه، نايم صاحي بفكر فيه عمال اقابل ناس بعديه. ويا ليل قولي يا ليل حبيبي ليه شغلني عليه، نايم صاحي بفكر فيه عمال اقابل ناس بعديه.